بالعلم بل بالأدب من آل أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفى وبعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن دفن الميت وهو الحق الرابع من الحقوق التي تجب للميت، فقال رحمه الله: أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، وأكمله قامة وبسطة، ويوضع خده على التراب، ويجب توجيهه إلى القبلة. أقل الدفن يعني الصفة المجزئة الواجبة للدفن أن يحدث المقصود من الدفن، فالواجب من الدفن والقبر تغييب الميت عن أعين الناس إلى درجة إذا تغير لا تشم له رائحة، وهذا مراعاة للناس ومراعاة لحرمته، فحرمة الميت كحرمة الحي. إذا كان الإنسان في حال قضاء الحاجة أمر أن يبتعد عن أعين الناس وعن أن تظهر منه رائحة كريهة أو يسمع منه صوت، هذا في حال حياته، فما بالك إذا مات لا يكون عرضة لأن تظهر رائحة كريهة فيتأذى منه الناس، وفي هذا عدم إكرام الله، وفي هذا إيذاء للناس أيضا. وكذلك يحفظ، يعني من مقاصد القبر أن يحفظ الميت بعيدا عن أن ينبش من السباع والحيوانات والكلاب والذئاب وغيره. فأقل الدفن حفرة تكتم رائحته، يعني تكون بقدر من العمق أن تكتم الرائحة، وأن تحرسه من السباع، من أن ينبش من السباع. وقوله حفرة، هذا الأصل، الأصل أن الميت يقبر في حفرة، فلو قيل لن أحفر له حفرة وإنما أبني له مكانا على سطح الأرض وأجهزه ويكون محفوظا وأكثر حفظا من الحفرة، فإنه يكون من المسلح وغيرها، فلن يقترب منه يعني حيوان، لن يستطيع الوصول إليه حيوان، وكذلك لن تظهر له رائحة، فيقال هذا لا يجوز، وإنما لابد أن يكون قبرا في بطن الأرض ثم أماته فأقبره. وقال الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. ماذا فعل الغراب؟ حفر في الأرض حتى يواري غرابا آخر، فهذا المراد. طيب، إلا في حالة، وهو إذا ما تعذر الحفر لسبب ما، إذا تعذر الحفر في مكان معين لسبب ما ولم يستطع الإنسان إلا أن يبني له شيئا على سطح الأرض يدفنه فيه، فهذا للضرورة وللعذر. ولذلك لو مات في سفينة، الأصل أنه يعني ينتظر به إلى أن يصل إلى الشط، إلى البر، ليدفن إن أمكن ذلك. أما إن خشي تغيره وأن المدة الزمنية بين إلى حين وصوله إلى البر ستكون بعيدة، ففي هذه الحالة نص الإمام الشافعي رحمه الله أنه يشد بين لوحين لئلا ينتفخ ويلقى في البحر، وبالتالي سيحمله البحر ليصل إلى الساحل لعل أحد المسلمين يجده فيدفنه إلى القبلة. قال وأكمله قامة وبسطة. قامة يعني أن يقوم، يعني أكمل القبر أن يكون ارتفاعه أو عمقه في الأرض بمقدار أن يقوم إنسان معتدل واقفا. قام. وبسطة أي أن يبسط ذراعيه ويمد أصابعه في بسطه هكذا. قالوا وقدر ذلك بحوالي 4 أذرع ونصف، يعني حوالي 2.5 متر فأكثر قليلا. هذا قدر الكمال في القبر، في عمق القبر. ويسن أن يوضع الميت في القبر على يمينه كما في الاضطجاع عند النوم، فلو وضع على يساره كره ولم ينبش. قال ويوضع خده على التراب، ويوضع خده على التراب أي يوضع خده الأيمن بعد إزالة الكفن على التراب فيفضي بخده إلى الأرض، وهذا فيه إظهار الذل، هذا أبلغ في إظهار الذل لله سبحانه وتعالى. وكذلك يسن أن يسند وجه الميت ورجلاه إلى جنب القبر وظهره بنحو لبنة، وهو ما يعمل من الطين أو حجر. لماذا؟ لماذا يسند بلبنة أو حجر؟ حتى لا ينكب على وجهه أو يستلقي على ظهره. نحن نريد منه أن يكون بصورة النائم على جنبه، فيوضع له ويسند وجهه ورجلاه إلى جنب القبلة ويسند ظهره بنحو لبنة أو صخرة. لماذا؟ حتى لا يستلقي هكذا ولا هكذا، يظل على جنبه. ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه إلى القبلة تنزيلا له منزلة المصلي. ويؤخذ من هذا عدم وجوب الاستقبال في الكافة، إنما يجب الاستقبال في الميت المسلم. يستقبل القبلة بطريقة أن ينام على خده الأيمن، أن ينام على جنبه الأيمن متوجها بوجهه وبطنه هكذا إلى القبلة. فإن نام على الأيسر أيضا تجاه القبلة أجزأ، لكن كره الأولى والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن. ولا يقال إنه يفعل به كما يفعل بأن يستلقى به على ظهره ووجهه ناحية القبلة ورجلاه، لا، وإنما جنبه. فيجوز استقباله، فعندئذ يجب استقباله، الاستقبال به إلى القبلة. طيب، قالوا ولو أن جنينا مات في بطن أم كافرة، وهو جنين مسلم لأب مسلم وأمه كافرة، فماتت ومات معها، في هذه الحالة يوجه للقبلة، وعلى هذا يجب أن توجه هي لغير القبلة ليتم توجيهه هو للقبلة. قال فصل ينبش الميت لأربع خصال: للغسل إذا لم يتغير، ولتوجيهه إلى القبلة، وللمال إذا دفن معه، وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته. هنا يتكلم عن أمور أو صور يجوز فيها نبش الميت، مع أن الأصل أنه لا يجوز نبشه، وهذا محرم لا شك في ذلك، لا، وهذا فيه انتهاك لحرمته. لكن أحيانا يجوز ذلك لمصلحة راجحة ولحاجة أو ضرورة، أو أنه قد ترك واجب لا يمكن تركه. فما هي هذه الأحوال؟ أولا للغسل إذا لم يتغير، يعني لو أن الميت قد دفن في قبره من غير غسل، أو أن الذي غسله لم يغسله غسلا صحيحا فوضع فغسل مثلا رأسه ورجليه ويديه فقط، إذا لم يعم بدنه بالماء، واضح؟ أو غسله بماء غير طهور، أو لم يغسله أصلا دفن مباشرة، أو أنه كان غريقا فتوهم الناس أن الغريق قد غسل بطبيعة الحال فلا يجب تغسيله، في هذه الحالة يجب نبش القبر وإخراج الميت وتغسيله ثم وضعه في القبر مرة أخرى ودفنه، إلا إذا تغير، إن تغير لا يجوز عندئذ نبشه، يبقى على ما هو عليه. الحالة الثانية المراد بالتغير التغير أي ينتن وتخرج رائحته الكريهة. الحالة الثانية ولتوجيهه إلى القبلة، قلنا بأن التوجيه توجيه الميت إلى القبلة واجب، فإن دفنوه من غير توجيه إلى القبلة ينبش، يعني يفتح القبر ثم يوجه الميت للقبلة ويدفن ويقبر مرة أخرى. وأيضا هذا في حالة ما إذا لم يتغير، أما إذا تغير لا يجوز ذلك، حتى لو دفن مستلقيا ووجهه للقبلة ورجلاه إلى القبلة حرم ونبش ما لم يتغير، هذا هو المعتمد. الثالثة وللمال إذا دفن معه، لو افترضنا أن الذي يدفنه في استعجال وفيه اهتمام وغير ذلك وقع منه مال، سواء كان هذا المال نقود أو حلي ذهب وفضة أو هاتفه، هاتف مثلا الآن صار غالي الثمن أو غير ذلك، مهم مال يقوم بقى سواء نقود أو غير نقود، المهم ممتلك ممتلكات من ذلك، فإذا وقع مال معه خاتم أو غيره أو غير ذلك فيجب نبشه، وهذه حتى وإن تغير، يعني في هذه الصورة حتى وإن تغير الميت يجب النبش لأخذ هذا المال، سواء طلبه مالكه أم لا، سواء طلبه مالكه أم لا. فإن قيل إن هذا المال هو ملك للميت، فإن مثلا أقارب الميتة قد وضعوا مالها الذي هو حلي فزينوها بالحلي، حليها من خواتم وعقود وخلاخيل وغير ذلك وغوايش، فنقول لهم هذا ليس مالا لها، هذا صار مالا ورثة، فعندئذ يجب نبشه وإخراج هذا المال حتى وإن لم يطلبه مالكه. ومثل ذلك ما لو دفن في أرض مغصوبة، لو افترضنا أن أرض المقابر التي يدفن فيها الناس هذه ملك لأناس وقد غصبت منهم وأرادوا استردادها أو غير ذلك، فيجب نبشه لإخراجه من هذه الأرض ودفنه في مكان آخر، إلا إن قال صاحب هذه الأرض أنا قد رضيت بذلك، رضيت ببقائه، فعندئذ يجوز تركه عندئذ. طيب، قال وللمرأة، يعني رابع صور وجوب نبش الميت، للمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته، بأن يكون له 6 أشهر فأكثر، بعد أن دفنوها اكتشفوا وأخبرهم بعض الناس أنها كانت حاملا في الشهر 7 مثلا أو غير ذلك، وأخبر الأطباء أنه يعني يرجى حياة هذا الجنين، فعندئذ يجب النبش تداركا للواجب. لماذا؟ لأنه يجب شق بطنها قبل الدفن، يجب شق بطنها قبل الدفن طالما أنه قد تجاوز 6 أشهر. فإن لم يرجع حياته بقول الأطباء وغير ذلك حرم عندئذ شق بطنها. قالوا لكن يخرج من القبر ويؤخر الدفن حتى يموت الجنين، ولا يقال نضع حجرا ثقيلا على بطنها ليموت الجنين، فإن فيه قتلا للجنين. وقد ذكروا أن امرأة ماتت وفي بطنها جنين قد علم أنه تحرك داخل بطنها، إذن هو حي، فاستفتي في ذلك رجلان من تلامذة الإمام مالك، الإمام أشهب والإمام ابن القاسم، فأفتى أشهب بشق بطنها وإخراج الجنين، وأفتى ابن قاسم بعدم شق بطنها رعاية لحرمته، فأخذوا بقول أشهب رحمه الله وشقوا بطنها، فخرج هذا الجنين وكبر وطلب العلم وصار من أهل العلم وتمذهب بفقه الإمام مالك رحمه الله، وكان يأخذ بقول أشهب ويدع قول ابن القاسم، يعني الأقوال التي اختلف فيها أشهب وابن القاسم في المذهب المالكي يرتضي ويأخذ بقول أشهب ويدع قول ابن القاسم، لأن طبعا أشهب كان سببا في حياته وفي وجوده في الدنيا. قال: فصل. والاستعانات أربع خصال. شرع الآن رحمه الله في الكلام عن الاستعانات، أي الإعانات. لو أن إنسانا أعان إنسانا في عبادته، في طهارته، في غير ذلك، هل هذا جائز أم لا؟ فبين أنها صور ولكل صورة حكم. قال: هي أربع خصال: مباحة وخلاف الأولى ومكروهة وواجبة. فالمباحة هي تقريب الماء، وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضئ، والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه، والواجبة هي للمريض عند العجز. الأولى مباحة، يباح الاستعانة في ماذا؟ في تقريب الماء للمتوضئ أو لمن أراد الغسل أو غير ذلك، فهذا مباح لا شيء فيه، ويندب فاعل ذلك لإعانته على الطاعة، يساب على هذا. وبالنسبة للمتوضئ نفسه يباح أن يستعين بغير في تقريب الماء له، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتحضر له زوجاته ماء الوضوء، أحضرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه إلى آخره. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا معه كانوا يأتونه بماء وضوءه، وهكذا، فهو مباح لا بأس به. والصورة الثانية مكروهة، وهي لمن يغسل، الصورة الثانية خلاف الأولى، خلاف الأولى، وهي صب الماء على نحو المتوضئ. لو أن امرأة أو رجلا أو صبيا أو غير ذلك صب عليك الماء وأنت تتوضأ، وأنت تستطيع صب الماء لنفسك وكل شيء فلست بحاجة، لكن استعنت به، ففي هذه الحالة يجوز ومباح، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى، ليس مكروها ولكن خلاف الأولى، لأن الإعانة نوع ترفه وتنعم وتزين لا تليق بالمتعبد، هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز ولتعليم الناس صورة الوضوء وغير ذلك. ولذلك لو فعل هذا الإنسان قاصدا تعليم المعين، يعني أراد أن يعلم ابنه الوضوء، أو رأى من أحد الناس خللا في وضوئه فأراد أن يعلمه بصورة لا تجرحه لا تحرجه، فقال له ائتني بماء وصب عليه، فبدأ الذي يصب ينظر إليه وهو يتوضأ فيتعلم من ذلك أشياء لم يكن يعرفها، فهذا لا بأس به ولا يدخل في خلاف الأول. بل يندب ويثاب على ذلك لغرض ولنية. والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه. الصورة أن يوضئك الإنسان نفسه يوضئك، يعني يأتي بالماء ويغسل لك وجهك، يأتي بالماء ويغسل لك يديك، وهكذا. وكان المتوضئ غير مريض ولا عاجز ولا شيء، ففي هذه الحالة الوضوء صحيح، وهي صورة جائزة مع الكراهة، يكره ذلك. والواجبة هي للمريض عند العجز. إنسان مريض يعجز أن يتوضأ بنفسه، إذن يحتاج من يعينه، يحتاج من يعينه في صب الماء، يحتاج من يعينه في توضيئه إلى غير ذلك، فهذا واجب وتجب الإعانة على العاجز، ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر. يعني إن كان هذا المتوضئ في يومه هذا معه قدر نفقته ونفقة من يعول يوما وليلة، وزاد على ذلك قدر أجرة المعين على الوضوء، وجب أن يبذلها إن لم يتيسر من يتبرع بذلك. فإن لم يجد ولم يكن هناك من يوضئه صلى بالتيمم وأعاد، لأنه عذر نادر. ولذلك لو أن إنسانا أيضا في الصلاة لا يستطيع القيام في الصلاة إلا بمعين يعينه، ولكن سيقوم ولن يكون في قيامه بعد ذلك المشقة الشديدة التي تصيب بالحرج في الصلاة، فيجب وجود هذا المعين ولو بأجر مثله إن قدر على ذلك. هذا هو ما يتعلق بالإعانات أو الاستعانة. ثم يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن الزكاة، وهذا ما نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وجزاكم الله خيرا.